سلام عليكم. اليوم القصة عن رجل اسمه سليم، لكن هذا قصته قصة. الله يسلمكم، سليم هذا عايش في دمشق، وهو أساسا من أهل صحناية. استقر في دمشق بعد وفاة أمه وأبوه، الرجل كبر. في عام 89 قرر سليم أنه يتزوج، خلاص يبي يكون نفسه، يبي يفتح بيت، وهو كذلك يعني يشتغل ويعمل في تصليح الأجهزة الكهربائية ويعتمد على نفسه، لكنه وحيد. صحيح أنه عنده أخوات وأخوان، لكن كل واحد خلاص تزوج وفتح لبيت، وهو أصغر واحد بأخوانه. فجلس يبحث عن البنت اللي تملي حياته. أو فعلا يوم الأيام في أحد حواري دمشق، ويشوف ذاك الغزغوز اللي يطير القلب، قام يطاردها يبي يشوف هذه وين بيتهم، من أهلها، بنت في قمة الجمال وأخلاق، ولا تلفت، ولا هي البنت اللي لابسة فاضح، لا كانت متسترة، لكن دخلت قلبه والرجل نيته شريفة. فعلا عرف وين بيتها. ثاني يوم راح جمع له من أهل الحارة، بما أنه هو جديد فيها، يعني ما هم يعني ما له أقارب، ما له شيخ عشيرة مثلا، ولا لا يعني على الجيران وشيخ المسجد وكذا، جمعهم قال لهم يا جماعة أنا في بيت ناس، البيت الفلاني، وعندهم بنت الله يستر عليها، وأنا غرضي شريف وأبتزوج. قال هلا والله والنعم وبالعكس ونسعى لك. يوم دلهم البيت قالوا فعلا صح عندهم بنت، وإذا أنت جاءت في الموضوع نروح يبا إحنا جاهية ونطلبها لك من أبوها. قال لهم جزاكم الله خير، وراحوا معاه فعلا. ولا البنت تقريبا أصغر منه بسنة سنتين. لما افتحوا الموضوع لأبو البنت وقالوا له يبا هذا اسمه سليم ومن أهل صحناية، وهذا عائلة الفلانية، والولد شغيل وعنده محل يصلح الأجهزة الكهربائية، وإنسان خلوق وما عنده مشاكل، وأمه وأبوه متوفين، وعنده أخوان وخوات، لكن كل واحد عايش في ديرة. بعد ما سأل عنه قال يبا أنا موافق، الله يبارك له إن شاء الله ويسعدهم، ويتزوج سليم من هالفتاة. الكلام هذا في عام 89، ويجيب منها بنت سماها هديل، لكن البنت هديل أطلعت أحلى من أمها، بنت الوجه منور، العين ما شاء الله خضر، والبنت شقرة، البنت أخذت جمال والدتها لكن دبلات. أول سنة سنتين من بعد ما جتها البنت، الأم تغيرت عليه وقالت له أنا صراحة ما أقدر أعيش، أنا كان طموحي أني أتزوج واحد طيار، أتزوج مثلا مهندس، أتزوج يعني ترى قصة الطيار هذا كل واحدة يعني تقعد تحاول تكشخ، تقول أنا والله جاء تقدم لي طيار، ما أدري يعني هالطيار اللي كل رايح متقدم حق كل البنات، الظاهر كل بنت تقول أنا متقدم لي طيار ما أدري ليش، ويعني والوظائف الثانية شنو مشكلته يعني، وبعدين طيار يعني شنو بيشتري لي طيارة، هو طيار يعني وهو سايق طيارة والنعم فيهم، لكن مو هو اللي يملك الطيارة، ف كل وظائف فيها خير وبركة، طيار ولا إن شاء الله كاتب المستوصف، أهم شيء إنه رجل محترم وياخذ راتب ويصرف على عائلته. في طيار ما يصرف على عائلته، وفي كاتب مستوصف وراتبه بسيط جدا لكن مسخر كل راتبه لأسرته وما هم قصر عليهم. ففي فرق بين الرجال حتى ولو كان من أرقى الوظائف. مالكم بطولة، نرجع إلى هالبنت هذه اللي هي زوجة سليم. قالت له والله أنا ما أقدر أعيش معك، وأنت مبين عليك ما راح تتطور وشكلك تبي تستقر هني في دمشق. لا أنا أبي واحد ياخذني يسفرني من بلد البلد، أبي أعيش في بلد ثاني، أبي كذا أبي كذا، وأنت بسيط وعايش على يعني اللي طلع من شغلك في تصليح الأجهزة، هذا ما ينفع معي. المهم مني منك طلبت الطلاق وقالت له حبيبي أنا ما أقدر أعيش معك خلاص، أنا وصلت حدي. قال لها زين والبنت اللي بيننا حرام عليك أنا ما أقدر أفارقها. قالت له عليك بالعافية. قال شنو؟ قالت أخذ البنت أنا ما بيها، أنا بشوف حياتي أنا بعيش. اتكلمين من صدق وكذا؟ وقالت نعم. أخذ البنت وأنا تنازلك عنها بشكل رسمي، ولا راح أطالبك فيها ولا بحضانة ولا بنفقة ولا، بس طلقني. ويقوم سليم بعد ما يأس منها وحاول وكلم أهلها وما خلى أحد، كان مطلق خلاص ما في حل. عاش مع بنته وعاش لبنته، لا يفكر لا بالزواج ولا إنه ينشغل عنها، وصار حتى المسكين مرات يأخذ بنته معاه للمحل، يعني لما وقت شغله يخاف يتركها بروحها وما يبي يوديها عند خواته، وكل واحدة عندها عيال وإخوانة عندهم عيال، يعني مضطر إنه هو يعيش معاها. فصارت بنته هديل كل شيء في حياته، علمها ودرسها وصار يعني هو الأم وهو الأب، وصار يعوض عن كل شيء. البنت أبدا ما صارت مدلعة أصلا، مدلعة أبوها. وعلشان عيون بنت هديل صار يجتهد في عمله ويجمع الفلوس واشترى له بيت، بيت متواضع لكن كنوع من الاستقرار، أو إنه يترك شيء بكرة البنت إذا كبرت. وفعلا جهز البيت من أفضل ما يكون وجلس على بنتها أبدا، ولا فكر بأنه يرتبط بأي بنت، إلى أن كبرت بنته وصارت في السنة الأخيرة من الجامعة ما شاء الله عليها. هديل قاعد أقول لكم إيه، صغيرة كان مبين عليها الجمال، لكن لما كبرت تفجرت فيها هالأنوثة والجمال، والكل صار يخطب هديل. وكان سليم من كثر ما كانت عزيزة عليه وترك حياته وكرسها كلها حق هديل، فما هو بسهل إنه يعطيها لأي واحد. يقول أنا ما رح أعطيها إلا لرجل فعلا يستحق ويستاهل إنه ياخذ هديل مني. لين جاء له واحد من عائلة معروفة، والولد توه متخرج مهندس فعلا ويملك وخلوق، وسأل إنه شاف إن هالولد هذا أبدا ما ينقصه شيء، وافق على خطوبته من بنته. الآن هديل تستعد للزواج أو لحفل الزفاف يعني، وهم نظامهم إن يكتبون الكتاب وسنة كاملة إلى أن هي تخرج كذلك وتستقر الأوضاع، وكذلك الزوج هذا يجهز لها البيت. الكلام كان في عام 2011. خلاص حس سليم أن من بعد بنته يعني إذا راحت راح يرجع مرة ثانية وحداني في البيت، وصار يفكر بأيام والدتها أم هديل اللي راحت تركته، وسمع بعدين أنها تزوجت واحد وسافرت لأحد دول الخليج واستقرت هناك، ولا عمرها سألت لا عنه ولا عن بنتها. يفكر قال أنا ليش عايش على ذكرى، والحين بنتي بتروح يعني بكرة أنا أجلس لوحدي، وبنتي يعني الله يستر عليها هي وزوجها بتكون لها أسرة وأولاد، وأنا وبعدين أنا كبرت وصار عمره الآن في نهاية الخمسينيات. يعني قرر إنه يتزوج. يوم الأيام فاتح بنته هديل قال اسمعيني يا بنتي، أنا يشهد الله ما قصرت وربيتك وتخليت حتى عن فكرة الزواج علشانك، وخفت لأني أسمع يعني زوجة الأب واللي تظلم الأولاد، أولاد زوجها وأنت عارفة يعني. لكن بعد ما الآن اطمئنيت عليك وأنت كبرتي، والآن عمرك تقريبا 21 سنة وهذا على وشك التخرج وتبي تتزوجين وما شاء الله يعني، خلاص بتروحين بيت زوجك وأنا راح أقعد وحيد. يا بنت أنا ما راح أقعد عالة عليك وكل يوم والثاني تجين تسألين عني والله شنو ناقصني شنو كذا. والبنت كذلك، هذه لما كبرت صارت هي اللي ترعى أبوها، يعني هي اللي تسوي له الأكل، تغسل له ملابسه، الداري تسأله حزين مضايق مثل ما كان هو يرعاه. فقال أنا راح أفتقد هالحنان هذا، وأنا لازم تكون في امرأة بجانبي. المرأة شيء ضروري بحياة الرجل. قالت لي يبا أنت شو تقصد؟ قال لها أقصد أني أنا بتزوج. سكتت هديل. هديل كذلك ما هي متقبلة فكرة أنه راح يكون في شخص بجانب والدها غيرها، وأنه شخص يدخل حياتهم ويأخذ أبوها منها. يعني هذا تفكير شيء طبيعي في كل عند الأبناء والبنات يعني. لكن مع إصرار أبوها وأنه كان معزم فعلا للزواج، قالت له ما في مشكلة. حتى أن واحدة من عماتها اللي خوات سليم تدخلت في الموضوع في البداية، وليش تبي تتزوج وانت خلاص يعني كبرت؟ قال لا ما أقدر وأنا بتزوج وأنا. قال لا أوكي خلاص نشوف لك بنت الحلال اللي مثل عمرك أو أقل شوي. قال نعم يعني بتشوفوا لي واحدة عمرها بالخمسينات يعني ولا شنو يعني ليش؟ قال لا أجل شنو يعني، أنت ترى عمرك يعني ترى أنت الحين حول 60، أنت بتوصل 60، بنجيب لك واحدة كم عمرها يعني؟ قال أنا مستحيل أتزوج واحدة عمرها أكثر من 25 سنة. أهلا وسهلا، قلبك خضر يا سليم، يبي تشبب الحبيب. انصدموا قالوا لها يا سليم، أخته تقول له يا سليم تبي واحدة أصغر منك بثلاثين 35 سنة؟ أنت مصدق شلون تعامل معاها أنت؟ وبعدين ترى أنت كبرت يعني، الصغيرة هذا تعلك وما أنت ما تقدر عليها، لا تقدر تجاريها ولا تقدر يعني نشبتها وهي بعافيتها، وأنت راح تعبك هذه ما راح تريحك هالمرة هذه. قال لها ما الله أنا أشوف أنا هذا اللي في بالي، ومستحيل أتزوج واحدة عمرها أكثر من 25 سنة. وين بتجيب لك واحدة عمرها بالعشرينات ترضى فيك يعني شلون؟ ويدرون ان سليم يعني لا يزال يعني عنده طموح انه يتزوج واحدة جميلة، يعني هو ما يبي بعد واحدة الا مواصفات خاصة جميلة وكذا، ويبي عمرها في اول عشرينات. من وين يجيبوا له وهو عمره بهال؟ المهم قالوا زين ندور لك يوم يومين ثلاثة. كل شوي يسأل بنت هديل ها حصلتي مرة بنت الحلال وكذا؟ تقول عيبة والله طلبك صعب بس بشوف يعني. قامت تسأل رفيجاتها يعني، رفيجاتها يضحكون يقول احنا يعني انا اتزوج ابوك يعني عمره حول 60 مصدجة هديل، خواته يسألون وكذا ما في واحدة ترضى يعني بهالعمر. يوم حس ان بنت هديل واخته اعجزوا ان يلقون طلبه، اطلبه اللي يبي اللي هو بنت تكون صغيره في العمر، جمعهم عنده في البيت قال تعال انا بكلمكم. قالوا شنو؟ قال يبا انا ليش قلت لكم اني ابي واحدة عمرها ما يكون اكثر من 25 سنة؟ قالوا ليش؟ قال لان انا لاقي بنت الحلال وعمرها 22 سنة، بنت طول قوام ملامح، بنت جميلة جمال ولا أروع. انصدموا معقولة وين هالبنت هذه وهي موافقة عليك؟ قال إيه نعم. والبنت يعني تبادلني نظرات الإعجاب، استغربوا يعني أصغر منك هذه، أصغر منك 25 35 سنة معقولة؟ قال لي نعم معقولة. هذه البنت أنا يوم الأيام رحت لهم البيت واشتغلت عندهم في تصليح بعض الأجهزة الكهربائية وشفت البنت وعجبتني، والبنت كذلك يعني صارت تضحك لي وتعطيني نظرات وكذا، وأنا صرت أتعمد أني أجيهم يوم ورا يوم وعطل أجهزتهم علشان أزورهم. وفي يوم من الأيام، وهذا اللي شدني حق البنت وجذبني، وماني قادر أتجاوز اللحظات اللي حصلت. شو اللي حصل؟ قال أنا مسكت البنت يعني في غفلة من أهله وقلت لها يا بنت سمعيني، أنا معجب فيك وأبي أتزوج، توافقين؟ نزلت رأسها من الخجل وتبسمت وهربت مني، وأنا ميت أبي هالبنت، أبي أتزوجها وأنا متأكد أنها راح توافق علي. بنت هديل مصدومة وأخته كذلك، سكتوا وحاولوا أن يهدون شوي من حماسة وقالوا له ترى أنت غلطان وصدقني واللي أصغر منك ما تنفعك، وهذه حيل حيل صغيرة، يعني لو أنها أصغر بخمس سنوات عشر سنوات ما في مشكلة، 35 سنة دبل عمرك، كبر بنتك، استوعب يا سلم. قال والله ما أخذ إلا هالبنت، تبون تساعدوني أروح أتقدم حق البنت ولا أروح بروحي؟ قالوا لا لا خلاص. راح تقدم حق البنت، طبعا زارت هديل وعمتها البنت بوجود والدتها وخواتها وخالاتها متجمعين، وشافوا البنت من بعيد لبعيد، وفعلا البنت في قمة الخجل وقمة الجمال. استغربوا منها، قالوا والله ما ألوم أبوي يوم عشقها، بنت فعلا تستحي حتى من البنات اللي مثلها. والبنت أبدا يعني مستغربين أن هذه إذا توافق على أبوي. المهم فاتحة أم البنت وقالوا لها يبا أبوي وضع كذا كذا كذا كذا، توافق البنت، شاورت بنتها شوي كانت ترجع، قالت ما عندنا مانع ومبروك. مبروك؟ ساعة المباركة، وتروح وتبلغ أبوها، وأبوها ياخذ جاهية ويروح مرة ثانية يتقدم بشكل رسمي عند أبوها. قالوا له اسمع يا سليم، احنا ندري فيك انك رجال حالتك المادية متوسطة، عندك محل تشتغل في تصليح الأجهزة الكهربائية وعندك بيت بسيط، يعني لا انت غني ولا انت صاحب شهادة ولا صاحب منصب ولا من عائلة مثلا ثرية، لكن احنا بنوافق عليك لانك انسان محترم. والبنت هي اللي موافقة، احنا ما عندنا اي مشاكل دام انها وافقت عليك وانت اكبر منها فاحنا ما راح نعترض، لكن احنا خايفين على مستقبل بنتنا. اول شيء عندنا شرط انك الرؤية يعني مثل الرؤية الشرعية، هم ما يدرون هو اساسا شايفها لكن يقصد انه يجلس معاها. قالوا لا احنا عندنا شرط انك ابدا فترة الخطوبة وحتى كتب الكتاب ترى ما تجلس مع البنت بروحك، لازم امها وخواتها بجانبها. البنت في عندها عقدة ومن يعني تستحي من الرجال وخجولة لدرجة انه ممكن يغمى عليها اذا شافت رجل. عادوه بينه وبين نفسه يقول والله ونعومك، الله هو زينة المرأة اصلا الخجل، قال ايه هذا المطلوب؟ قالوا له بس لا تتحمس يا سليم، ترى عندنا شرط ثاني، والشرط الثاني أصعب من الشرط الأولاني. قال شنو؟ أبدا اللي تبونه أنا حاضر. قالوا له بيتك تسجل باسم بنتنا روان، روان اللي هو يبيها. ينصدم، قال بيتي يا جماعة ليش؟ شنو الشرط يعني؟ واحد الحين يتقدم حق بنت يطلبون انه يسجل البيت باسمها ليش؟ قالوا احنا صراحة خايفين على مستقبل البنت، يعني البنت اصغر منك بكثير وهي موافقة عليك، لكن انت يعني يمكن بكرة تشوفها بنت صغيرة وفرفورة ونشيطة، ولا مثلا البنت يعني تأذيك، ولا أن ما يحصل بينكم توافق ولا شيء، وتقوم يعني شهر شهرين تتزوجها وتطلقها وإحنا نبتلش؟ لا حبيبي، قال لا مستحيل أطلقها، قال هذا الكلام فاضي. ياما بنات تطلقها وما حصل نصيب بين الزوج والزوجة، فإحنا علشان نضمن مستقبلها تسجل البيت باسمها، وإذا هي زوجتك هو ترى بيت بيتك، يعني إحنا ما نبيه، هو لها إيه يعني، وإذا كان لها يكون لك أكيد. قال لا يا جماعة ما أقدر، ما أقدر أسجل بيتي باسمها، لا يا جماعة حرام عليكم، شنو هالشرط اللي تبونه، حاضر مهر كذا. قالوا لا حبيبي، البيت تسجله باسمها، تبي تبي ما تبي توكل على الله. طلع من عندهم زعلان، ما صار اتفاق بينهم، وقال حق بنت الموضوع، وقال حق أخته، وحزن الأسبوع أسبوعين، وكل يوم يفكر بهالبنت ونظراتها، وشلون تنزل راسها على الأرض ومستحية منه، وكل ما طالحة وهي طالعة تنزل راسها وخدودها تحمر. ويقوم الصبح ويطير حق أبو البنت أبو روان، قال له يا عمي أنا موافق، أنا موافق أسجل البيت باسمها، لكن عندي شرط، لا سمح الله، وهذا أحوال الدنيا يعني، إذا أنتم مدام خايفين على بنتكم، فإذا أنا اللي طلقت البيت حلال عليها، لكن إذا إيه مثلا بعد أسبوع من الزواج قالت أبيك تطلقني شلون؟ قالوا لا لا لا تخاف، إذا الموضوع الطلاق جاء من عندها فهي ترجع لك البيت، ونكتب هالشرط ما عندنا مشكلة، لكن إذا أنت اللي طلقتها قال عليك عليكم بألف عافية البيت، ما أبي، لأني مستحيل أفرط في روان، أصلا أنا أقعد ونام على ذكرى وسيرة روان، أنا أمنيتي أني أتزوجها، مستحيل أطلقها. قالوا له خلاص أوكي، إحنا اتفقنا إذن. قال اتفقنا، أو يجي ويكتب الكتاب، وفعلا جاب لهم عقد البيت مسجل باسم روان، والشرط اللي ذكروه بينهم، وتم الزفاف وليلة الدخلة. اسمعوا الصدمة، تعرفون ليلة الدخلة هو الدخلة على حسب النطق أو اللهجات عند بعض تفرق يعني، فالمرأة دائما تكون خجولة أساسا يعني، فما بالك بروان، هي أساسا بنت خجولة حتى من نظرات، فكانت الليلة مربكة ومتوترة، فخلاها حتى ما قدر أنه يفاتح ولا يسولف معاها بالمواضيع وكذا، خلاص نامتي هو نام وانتهى الموضوع. صحة هو كالمعتاد يعني، يصحى مبكر عنده شغل يعني، حتى لو زفاف أو ليلة العرس لكن عنده شغل وعنده زباين ولازم يعمل ولازم يترزق الله. على طول قام، ولا هي نايمة، تركها نايمة وأخذ ملابسه وراح لشغله، لكن ما طول، جلس لساعة ساعتين. قال الحين العروسة صاحية من النوم، وأكيد مجهزت لها الفطور، ويعني صباحيا مبركة يا عروس، يعني حركات، مبسوط مستانس ومتشبب وصابغ الشعر الشيب راح الشيب ومضبط الشنب، صار كأنه تيب. المهم ويرجع البيت، يوم دخل البيت راح المطبخ، ولا المطبخ على حطته ما حد المسه يعني، ولا حد طابخ ولا حد مسوي شيء يعني مبين. راح الصالة الاستقبال وصار ينده، قال مستحيل نايمة، يا روان وينك خلي لي عينك، روان حياتي، لا مو حياتي، ما يقولون كذي باللهجة. المهم وينك يا حياتي، وينك يدور ولك يا روان وليه ما في، وين راحت هذه؟ ويدخل غرفة النوم ولا نايمة، يا روان اصحي، يا روان اصحي، بسم الله ايش في هذه؟ صار واقف فوق راسها. روان يا روان يا عمري يا روان، حياتي روان، روان ما تسمع؟ ايش في هذه؟ شنو؟ ليكون ماتت. لا لا ما ماتت، لا لا، صار يعني يدز فيها كذي. اصحي يا روان، وهي تصرخ مخترعة، والبنت قال اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي، صار لي ساعة بنده عليك وما كنت ابي اخوفك يعني. قالت له خلاص اوكي اوكي، الحين اصحى الحين اصحى. تركها وراح الاستقبال، جلس ينتظر شوي، ولا جايته يقولها يعني يحاول يكلمها روان ليش متأخرة، وهي تلتفت عليه طالعة، بعدين التلفت حواليها وصارت تدور تدور، ورجعت غرفة النوم تدور تدور تدور. بسم الله شفيها، يا روان روان تدوري على شنو انت يا روان؟ وتدور وتدخل الاستقبال وتدخل تكرمون الحمام، تدور في شيء فاقدته البنت، وهذا صار يدور انت شو تدورين؟ تكلمي شو تدورين؟ ما هي راضي تتكلم معاه شوي، ولا تعثر على قطعة جهاز صغير وتحطه في اذنها وتقول له ها ها. قال شنو هذا؟ قالت له جهاز اسمعوا السالفة. اطلعت روان عندها مشكلة عويصة في السمع، لازم تركب سماعة، سماعة مكبر الصوت هذا اللي يحطونه في الاذن، وحتى مع السماعة ما تسمع الا صوت واطي جدا، يعني لازم تصرخ في اذنها علشان تفهم انت شنو تبي منها. انصدم يعني شلون ما قالوا له الموضوع، وقاعد يفكر شلون البنت ما تسمع. ها اقول انا البنت اقول خجوله وكذا، البنت كانوا يتعمدون اهلها ان سليم ما يجلس معاها الا تكون امها وخواتها جنبها، ليش؟ علشان لا يفتح معاها حوارات ومواضيع، واذا سالها سؤال خواتها ينغزونها او يأشروا لها بطريقه يفهمونها هو شنو قال، ما يبونه يكتشف ان البنت ما تسمع. والمصيبه الابلى انها بحاجه الى عمليه، والعملية هذه ضمان نجاحها ضعيف جدا، اللي هي يسمونها زرع الحلزون في الأذن الداخلية، أو مكلفة جدا جدا، يعني البنت فيها إعاقة. أو يزعل سليم، حس إن انخدع، قال أنا أقول البنت ليش ما تتكلم معاي؟ البنت تعطيني بس نظرات لأنها مو فاهمة علي، وأنتم عارفين اللي فاقد السمع مرات هو ما يسمع صوته، فالصوت يعني ممكن هو ينطق لكن لأنه ما يسمع ينطق الأحرف والكلمات أو يعبر بشكل خاطئ ما هو بشكل طبيعي، لذلك صارت خجولة من نفسها ما تبي تتكلم، وأعجبت في سليم وصارت تعطي نظرات، وهو عبالة أن هذه خجولة جدا وأهلها مخبين هالموضوع، لا وعلشان لا يضمنون أن أصلا ما يكتشف الموضوع إلا بعد الدخلة، قالوا له تسجل البيت باسمها، إذا أنت طلقتها البيت يروح لها، وهي قاعد يطق على رأسه أنا غبي أنا شلون انخدعت، هذه عملية نصب ليش وكذا، وصار يطالعها وكره البنت خلاص، صار ما يشوفها إلا كأن واحد نصاب واقف قدامه، حس إنه انخدع، إن بيته الشيء الوحيد اللي يملكه راح عليه بعملية نصب وخداع، وإن الموضوع يعني كانت مجرد لعبة. زعل وراح قال حق بنت الموضوع لا حول ولا قوة إلا بالله، واخته ومعصب ومنهار ويبي يروح حق أبوها وكذا يمسكونه. هدي تقول له يا يبا خلاص شو تقول حق الناس؟ تقول والله بنتكم ما تسمع. قال إيه نعم، ما هذا خداع، هذا غش، هذا نصب، بيتي راح علي وكذا، وهم يدرون أني إذا اكتشفت راح أطلق، وأنا من لي حق أني أطلق. المهم يروح فعلا حق أبو روان وسوى معاه مشكلة، وجت أم روان وقالت له والله كيفك معاجبك طلق، ليش سوون فيني كذي؟ كان بإمكانكم تبلغوني، ممكن أنا أتقبل، لكن الآن ما أقدر أتقبل لأني أحس بالشعور أن الواحد نصب عليه، أحس بالغبنة، ما أقدر أتقبلها. قال والله كيف كاد بنته صارت تمسك يا يبا إهدى، يا يبا أذكر الله تعال، خل نتفاهم يا يبا، هم حرام عليك ترى، البنت شنو ذنبها؟ والبنت يعني ما فيها شيء، عاب جميلة وخلوقة وكذا، وهذا مرض من رب العالمين، لازم احنا نتعاطف معاها، مو يعني نكسر فيها. حرام عليك يا يوبا. البنت صارت تعاطف لنا كذلك. هديل بعمر زوجة ابوها روان، يعني بعمر هذه 22 وهذا 21، بالاضافة تشوف البنت يعني في قمة جمالها، لكن فيها العيب هذا، وتشعر انه يعني ما لها ذنب في الحياة ان الله ابتلاها في هالمرض، فتحاول تهدي أبوه، أبوها ما هو راضي يتقبل أبدا هالموضوع، خلاص حاس بضيقة وزعلان وما يبي حتى يشوفها. الآن شو يسوي إذا طلق؟ راح البيت، وإذا سكت كل ما يشوفها يتذكر أن النصب عليه، وهذه يعني ما تسمع، يعني تحتاج إلى رعاية، وهو رجل الآن عمره في أواخر الخمسينات، يبي اللي تداريه ويبي اللي تحافظ عليه وتشتغلك. هذا يقول أنا قاعد أصار خنادية وهي لابسة سماعة ما تسمعني، أنا شلون؟ هذه تحتاج للي يساعدها، أنا ما أقدر، أنا كذا. دخل في حالة نفسية أسبوع أسبوعين ما قرب له، وصار يعيش معاه في نفس البيت كأنها يعني كأنه مستأجر في البيت ما له علاقة فيها، وطوال الفترة وهو يفكر شلون يتخلص من هالورطة اللي تورط فيها. يا ليتني سمعت كلام بنتي هدي، يا ليت سمعت كلام أختي، فعلا لو أني متزوج واحدة بعمري أكيد هذول، أنا مستغرب شلون وافقوا علي بكل سهولة وسرعة، والبنت جميلة شلون وافقت علي أنا أكبر منها 35، طلع لأن فيها عيب وورطوني وخذوا بيتي، وصار يفكر بهالتفكير يعني متضايق ما يلام انخدع. وتروح الأيام وتجي الأيام، ويقرر أنه لازم يتخلص من روان بطريقة ذكية، وفعلا هذا اللي حصل. اسمعوا المصيبة اللي سواها سليم. سليم خلاص الشياطين ركبت راسه، عنده في البيت فراش كهربائي، احنا نسميه ماترس، اللي يحطون الفراش هذا اللي يحطونه فوق السرير. اهل دمشق لان الجو عندهم بارد جدا، وخصوصا في الصيف يعني يكون الجو كذلك بارد، وبالشتاء ابرد وابرد، فيحتاجون لدفء دائما يعني. فكان في فرش يعني يستخدم في ذاك الوقت، واعتقد الى الان يعني يستخدم، انا اذكر في الكويت كان فيه لكن ما قمت اشوفه. الفراش هذا اللي هو الماترس هذا عن طريق كيبل كهرباء وتمدد، وتبدا مثل دفايه تكون داخل هالفراش، يحطونه على السرير وينامون الناس وهو امن يعني. فكان عنده في البيت هالفراش، وكانت هذه روان دائما تحب تنام، لأن هي مسكينة مشاكل السمع ويعني صحتها شوي تعبانة، فتحب تنام، وإذا نامت ما حد يصحيها إلا يجي واحد يدفع فيها كذي دفع يعني يصحيهزها عشان تقوم تصحى، ولا بالصوت ما تسمع. وإذا الجو بارد تستانس تنام بالفراش هذا الدافي الكهرباء. اخترب ذاك اليوم، ولما اخترب طلعت الفكرة الجهنمية في راس سليم، قال بما ان روان تحب هالفراش هذا الكهربائي فهذه فرصتي اني اتخلص منها. ايش سوى؟ راح لعب بالدائرة الكهربائية اللي داخل الفراش، بحيث ان اول ما تجي روان كالمعتاد تنام على الفراش تكهرب وتنشوي لين تموت. ذاك اليوم صلح الفراش، لانه هو اصلا شغلته تصليح الاجهزه الكهربائيه، وعطاه حق روان الصبح، قال له انا بمشي بروح عندي شغل، وهذا فراش ترى هذا صلحته لك تقدرين تنامين فيه، يعني انا بروح شوي شغل وراح افطر برا حتى ما راح اجي هني. هو يدري فيها ان اول ما يمشي ترجع تنام، تحب النوم هي هذه روان. راح طبعا هم ضبط الدائره الكهربائيه، اول ما تنام تمسك فيها الكهرباء، فهو متاكد، قال انا بعطيها ساعه ساعتين تكون انشوت، واذا حققوا معايا اقول والله ها شوفت عينكم الفراش هذا فيه كهرباء والظهر صار فيه التماس كهربائي، وهذا قضاء وقدر، انا شنو علاقتي في الموضوع وانا كنت في الشغل. ولما كان في الشغل كان يشهد، يحاول انه يجلس مع اشخاص عشان بكره يكونون شهود معاه انه كان متواجد في مكان عمله، كان مضبط الامور عدل. وبنته اصلا طلعت مبكر من البيت رايحه الجامعه وما تجي الا فتره الظهر لان على وشك التخرج هي، فهو عارف جدولها الدراسي. المهم قال انا بعطيها ساعتين ثلاثه، فعلا ضحى على الساعه 11 قال برجع البيت بروح وبسوي نفسي مصدوم وصارخ وابلغ الشرط وخليهم يشوفون بعينهم جثه روان. فاول ما جاء عند الباب يحاول يفتح الباب، ولا الباب مكفول من الداخل. استغرب قال شلون، يحاول يفتح الباب قام يضرب الباب من داخل بيتي، ضرب الباب ضرب الباب، ولا المفاجأة اللي فتحت الباب روان طالع. قال انت ما نمتي يعني صاحية؟ قالت لا ما نمت. ليش؟ قال لا لا ولا شيء. لا لا ما. قالت شنو تبي أسوي لك فطور شيء؟ قال ها اي اي أسوي لي فطور. يبي يشوف شو صاير يعني، هذا ايش فيها العادة تنام الخبلة هذه، المرة ما نامت يعني، على حظي ما نمتي اليوم لما ضبطت الفراش وناطر ومشاهد العالم وسوي خطة على هاليوم ما نمتي. مستغرب دخل البيت متضايق قال ايه سوي لي سوي لي على ما أدش البيت أبدل يعني. دخل الغرفة يبي يبدل ومنها يشيل الفراش عشان يضبطه حق اليوم الثاني، يبي كهربا اليوم الثاني. أول ما دخل ولا بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا اللي بفراشي؟ ويقرب عند الفراش ويطفي الكهرباء، مو كان موصل بالكهرباء، ويشيل الغطاء، ولا هذه الجثة المشوية ولا بنت هديل. او يصرخ هديل ويحضن فيها، ايش جاب هديل هني شوي، ولا هذه جايته تدور عليه بالصالة ما لقيتها عشان تروح الغرفة تبي تقول له ان بنتك نايمة داخل يعني لا تدخل عليها، ويمسك روان بنتي ايش جاب هني، قالت انا ما ادري وكذا. هي طلعت لان ذاك اليوم موشتة ونازل عليهم ثلج ومعطلين في الجامعة، فردت مبكر البنت رادم وحاسة بالبرد، فأول ما دشت البيت بردانة وكذا، وتقول حق زوجة أبوها أبي يعني أبي أتدفى وكذا، أعطيني يعني شغلي لي دفاي. قالت روح روحي أبوك توا الحين مشغل لنا الفراش اللي هو الماترس هذا يدفي، نامي نامي على فراشي وكذا، وإذا جاء أنا ما راح أخليه يدخل الغرفة. والبنت هدي راحت نامت مكان زوجة أبوها روان، ومسكت فيها الكهرباء لين ماتت البنت مسكينة، ومن شدة يعني استمرار الكهرباء انفصلت الكيبل، انفصل التيار الكهربائي عنها ومتغطية ولا تدري عنها روان. ليش؟ روان ما تسمع وموجودة في الصالة. لما قالت حق هديل روح ينام بفراشي، الهديل أول ما مسكت فيها الكهرباء بدأت تصرخ، لكن كذلك روان ما تسمع إلا تصرخ بجانب الإذن، يعني بجانب إذنها يعني. فالظاهر البنت صرخت صرخت لين ماتت المسكينة، ولا حد درى عنها إلا لما جاء أبوها واكتشف الموضوع. طبعا دخل في حالة هستيرية وحضن بنته ويحاول يسعفها، قالوا له يبا البنت ميتة، وخذوها للطب الشرعي، وبعدين اكتشفوا انه هو صار يعني يقول انا اللي قتلتها، انا ليش؟ قال انا أبقتل روان، قمت قتلت بنتي، والله العظيم ما كنت اقصد. المهم القوا القبض عليه ولا وحاكموه بجريمتين. الجريمة الاولى هي قتل بنته، اما الجريمة الثانية هو الشروع بالقتل او محاولة قتل روان، وتم الحكم عليه بالاعدام، لكن بعدين تم تخفيض الحكم إلى المؤبد، ولا يزال إلى اليوم سليم مسجون في دمشق. أما روان بعد ما انسجن سليم تطلقت منه وخذت البيت، وانتهت حياة سليم إلى هذا الحد. النصيحة في هالقصة هذه أن يعني اللي تعرض له مهما كان للنصب، للاحتيال، للاعتداء، لأي شيء، لأي شخص يعني أساء لك، هذا ما يبرر لك أنك تروح تقتله. سرق بيتك، سرق سيارتك، سرق، لا ما تقتله، تلجأ للقانون، لأن مجرد تفكيرك بالجرم قد يعني يعرضك للعقوبة. ما حد راح يرحمك، ولا حد والله يتعاطف معك، والله أنت إيه والله نصب عليك وخلاص، لا لا، الجريمة جريمة، تقتلها بتنعدم ولا بتاخذ لك مؤبد، إيش تسوى عليك تفكر تقتل بنت الناس؟ ولو أنه هو كان سليم في ذاك الوقت على وعي قانوني، كان عرف أن اكتشاف العلل أو الخداع في الزواج يستدعي الفسخ، فسخ عقد الزواج. يعني لو انا رايح مشتكي قال لي بهذول غشوني، ما قالوا لي ان البنت تعاني من عدم السماع مثلا، وان خدعوني وخلوني اسجل البيت، فالقاضي راح يسوي له فسخ عقد الزواج. واذا تم فسخ عقد الزواج يعني يعود الحال كما كان عليه سابقا، يعني حتى لو كان هو مسجل البيت باسمها علشان شرط من شروط الزواج، المفروض انه يقيم دعوة مدنية ويرجعوا له بيته على اساس ان العقد تم فسخه، لذلك يفسخ جميع الاجراءات اللي تمت بخصوص الزواج وما يعني اللي قبله وما بعده، ولا انه يروح يرتكب جريمة قتل وضيع نفسه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.